السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بيعمل arteriolar vasoconstriction. Angiotensin 2 بيعمل arteriolar vasoconstriction يعني يزود اكتر الarterial hypertension. اللاجل blood pressure ده قوي عشان حاجتين، علشان الـ blood volume ده وحصل الـ vasoconstriction من angiotensin 2. Stimulation of the renin angiotensin system هيطلع angiotensin 2. Angiotensin 2 يعمل vasoconstriction. Vasoconstriction يزود blood pressure أكثر. وتاني حاجة بيرفع aldosterone. الaldosterone بيعمل salt and water retention. أو لا

قبل يعمل هارت فيلير فيعمل فيعمل التوكسينز. ممكن تعمل توكسيك مايكاردايتس نتيجة الهايبرتنشن، ممكن يعمل هايبرتنس هارت فيلير نتيجة انكريز افتر لود على الهارت بريشر وكارديو. نمرة ثلاثة الهايبر بوليميا، لان الهايبر بوليميا ده بلاد بولي فالبولي مبرلود على الهارت. لما يكون عندنا سيركيلاتري كونديشن الموصول فيها الهايبر بوليميا هيتعمل بولي مبرلود. وهو بولي مبرلود اللي هو الفيديو الاخر. ممكن تيجي بالكومبليكيشن بتاع الريتنشن وبويست برودكت، انه البوتاسيوم لو زاد قوي ممكن يعمل اريزميا. هنا الابيبيتال بريزنتيشن الانفستيجيشن. فهو البروتيك والديفريتك كلينيكال بريزنتيشن واحد وديفر الديفيولوجيكال والديفريشن بتاع الديفريتك مكتوب في اول سطر الاربع حاجات دي. الدياجنوزس علشان اقول العيان عنده بوست سيرفيكال جلوماري نفرايت المفروض اشخصه ازاي؟ المفروض اشخصه من الاخر لفوق مش ابتدي من الاول. يعني انت تخيل كنت هقول ايه؟ عنده سكريبت انفكشن يبقى اعمل سيرولوجي للسكريبت، وبعدين عنده اميون كومبلكس يبقى اعمل انفستيجيشن لاوريجن اميون كومبلكس، وبعدين عنده جلوماري نفرايت بعمل انفستيجيشن لاوريجن عنده جلوماري نفرايت. ده احنا بنجيبها من تحت لفوق. من تحت الكوريا العيان يجي بالجلوميريا الهيماتوريا، يجي بالجلوميريا، يجي بالهايبرتنشن، يبتدي الاول يقول هو نفرتك ولا لا؟ وبعد ما نقول ان ده نفرتك سندروم نطلع خطوه لفوق وندور على ايه اللي عمل النفرتك. المفروض لما اقول نفرتك يبقى الخطوه اللي قبلها ايه اللي عمل المانستيشن دي؟ لما اطلع خطوه لفوق عايز اوصل لايه؟ عايز اقول ان في جلوميريا فاضي. البولوني الفايت دي عرفها ازاي؟ بيوبسي بقى انا اجل انا البيوبسي انفيد وعن نفسي خدت الواحد. فانا لو عايز ارتبه من تحت لفوق يبقى هذا اول العيان جاي اللي بالكلينيكال بيكشر عايز اقول الكلينيكال بيكشر فيه نفرتك. وبعد ما اقول ان انا نفرتك اطلع اقول ان سبب النفرتك ده بولوميرين فرايت واعرف نوعه يبقى كده محتاج بيوبسي. وبعد ما اعرف ان ده بولوميرين فرايت يبقى عايز افكر يا ترى سببه ايه؟ الجلوميرولر فرايت فيها فرايت كتير قوي هيريديتري اوتو ميون وميون كومبلكسز وسيكل سيل انيميا وحاجات كتير قوي. طب عايز اقول ان ده الميون كومبلكس ميديت الجلوميرولر فرايت كده بتاعت خطوه سنتيولوجي. وبعد ما اقول ان ده الميون كومبلكس ميديت اقول ان سبب الميون كومبلكسز ستريس انفكشن. عارف الانفستيجيشنز بيطلع من تحت بس احنا هنأجل البيوبس لانها انديد. يبقى هما ثلاث خطوات في الدايجنوز. اول خطوه علشان اقول ان ده نفريتك سندروم يبقى محتاج الهيماتوريا اللي هما جايه تشتكي منها في الغالب هي دي اكتر شكوى اقول انها جلوميرولار هيماتوريا. ازاي اقول ان دي جلوميرولار هيماتوريا؟ ان دي دول كل اهم كلمتين في اليونان بس علشان اقول ده نفريتك بريزنتيشن. يعني الهيماتوريا اللي عندي لازم تبقى جلوميرو ولا هيماتوري. يبقى لازم في اليونت انا لازم الاقي حاجه من الاثنين يا دي سمول بروتيت كونسس يا دي سمول سيل كونسس. حاجه كمان لازم اعملها علشان اقول ده نفريتك. انا قلت في الديفينيشن بتاع النفريتك في كلمه ازوتينيا. ازوتينيا يعني امبورد كيدني فانكشن. يعني الاقي برضه لازم الاقي ايفيدنس اوف ريتنشن اوف ذا ويست برودكت. مش لازم توصل للليفل بتاع برينا فيلير بس الحاجات دي ما تبقاش نوم. لازم الاقي في البلاد اول ثلاث حاجات مكتوبين عندنا في البلاد انكريز يوريا كرياتينين سيرم بوتاسيوم ميتابوليك اسيدوز. يبقى اليوريد واول ثلاث حاجات في البلاد دول بيثبتوا ان الكلينيكال مانيفستيشن دي ساكنه نفريتك سندروم. قصاد اليوريد واول ثلاث حاجات في البلاد لمعهم مع بعض كده واكتب ده يساوي نفريتك. رابع حالة في البلد يعني دي اربع خطوه لفوق بقى في الدايجنوز اقول ان النفريتك سندروم ده سببه اميون كومبلكس. ازاي اعرف ان المشكله كان في سببها اميون كومبلكس؟ الاقي فري كونسيوم والله واحيانا بنعمل ندور على immune complexes circulation. علشان الخطوة ربع خطوة في blood investigation ده بيقول ان سبب ال renal disease او infection syndrome ده immune complex mediated. فاكر قصادها immune complex mediated. اخر خطوة في التشخيص ان انا اقول ان immune complex دي سببها virus strep. يبقى عامل serology للstrep وكال. لو كان العيان عنده history of throat infection اعمل anti-sensorizing audit. لو كان history of skin infection اعمل انتي رياضي. دول هي ثلاث خطوات في التشخيص. وما يكون يتش كده يشجيه عيان عنده هيماتوريا اعمله انتي سيركولايزنج الاقيه بوزيتيف اقول ده بوز سيركولايزنج انفكشن. ده بوز سيركولايزنج رومان فايز ما ينفعش. ممكن يبقى عنده هيماتوريا لسبب والسيركولايزنج انفكشن دي حاجه ثانيه خالص ملهاش علاقه بيها. الرينا البيوبسي بقى احنا كنا بقى كده انت نحتاجها. الرينا البيوبسي نكتب جنبها وين انديكيتد عشان لو بدات الانفستيجيشن في الريبل ما تبقاش على انها روتين كل العيان. لو عملت رينا البيوبسي وبصت للبروفايل بيوتال فايت غالبا الاقي الباثولوجي بتاعه بروليفريتد بلوميرولون فايت. بروليفريتد بلوميرولون فايت اللي هو يبقى فيه the light microscope proliferation of the cells في البروميري لون اللي هي من الجاينت والكوكيديان والكوكيديان سيلز ومعها infiltration في الليوكوسايت. لو عملت الكترو مايكروسكوب الاقي الايمين كومبلكس ديبوزيتس ويبقى مكانها سب اندوثيليا. يعني ايه سب اندوثيليا؟ يعني احنا قلنا قبل كده ان ده الرول بتاع البروميريولار كاتاليست وفي مرة البيز الممبرين والمرمى البيز الممبرين ومرة الكينيسيليم بتاع الجمل الكبسول اللي احنا قلنا عليها الكوتوسايد. الميوت كومبلكس ديبوزيتس بتبقى صفحة الاندوثيليم يعني ما بين الاندوثيليم والجمل الكبسول والبيز الممبرين. دي كده صار اندوثيليوم وتبقى زي ما انت رسمها كده بتبقى لاز او غمض ما بتبقاش ديفيوز انفلتريشن ما بتبقاش واخده كل البلوير ديستريكت ممبرين بتبقى لاز زي ما مكتوب عليها في كتب الباثولوجي غمض. المفروض ان البوست في الكومبا جلوميرال فايت ادوز دلوقتي في تريتمنت والبروجنوزس ان السوفت ليميتد بيخف في خلال شهرين. الغرض شخصه بكل كل الكلينيك واللاب فيتشرز وبص الكوفر والريفرس رايت. المفروض بعد شهرين هيجي يخف ما بقاش عنده اي كلينيكال مانيفستيشن. طب لو لسه في ريزيستنس او كلينيكال سيمبتومز اكثر 2 مانث ده انديكيشن للبايوبسي. يبقى تاني انديكيشن للبايوبسي ريزيستنس اوف ذا كلينيكال مانيفستيشن اكثر 2 مانث. ثالث انديكيشن لو حاجه لاب لو حاجه لابوراتوري ناقصه. لو العيال عنده نيفريتك سندروم كلينيكال وانفستيجيشن بتاعت النيفريتك وعنده انتي بوديز اجينست الستريس بس في 3 نورمال يعني كل حاجه موجوده كلينيكال ولاب. الحاجه الوحيده اللي ناقصه في 3 نورمال. هل ينفع دايما ابص كوكب بالميتوفاس؟ لا. العيال عنده نيفريتك ماشي عنده سكريبت انفكشن ماشي بس دي حاجه ودي حاجه لان الوقت بينهم لازم تبقى عن طريق الايميل كومبليكشن فلازم يبقى سي 3 كونسيوم. فلو لقيت سي 3 نورمال يبقى كده ما اقدرش اشخص بوست كوكب بالميتوفاس. فلو سي 3 سي 3 از نورمال ده انديكيشن للبايوبسي. ثاني اكزامبلز ان انديكيشن كورلينا البايوبسي عيانين اللي هشخصهم بوست كوكب بالميتوفاس. نبدا بسرعة عشان ما ننساش تاني. خلينا بايوبسي في النيفريتس النكروتيك. اللي هي الفاكهة الستة مكتوبة عندنا برضو رينا بايوبسي واحنا داولنا جنبها وين انديكيشن. الانديكيشن بتاعتها انا هقول كلهم من الدايجنوستيك كرايتيريا مكتوبة عندنا تحتها دايجنوستيك كرايتيريا اوف ميني مانيتشيرنج البرودكت سندروم. لو العيان جاي وكل الكلينيكال واللاب كرايتيريا بتاع الميني مانيتشيرنج البرودكت سندروم هشخصه من غير بايوبسي. امال ينفع اضطر اعمل بايوبسي لو واحدة بس من الكرايتيريا اتغيرت؟ يعني انا همسك الانديكيشنز والبايوبسي همسك كل الكرايتيريا واحجزه. لو جاي سنه 200 لسبع سنين وعنده لا ده مش تبعت الانديكيشن ده اللي انا هشخصه من غير بايوبسي. لو جبت سنه 200 لسبع سنين وعندي نيكروتيك من غير بروسينج اتول ولا سيفير هايبرتنشن واديته ستيرويد خف استجاب والانفستيجيشن كانت الكيتي فانكشن نورمال وكان السي 3 نورمال مش فانكشن يبقى انا كده هشخصه مينيمال تشينج نيكروتيك سندروم من غير بايوبسي. انت اضطر اعمل بايوبسي لو واحده بس من الفيتشر دي مش موجوده. يعني مثلا اول حاجه السن لو سنه اقل من سنه او اكتر من 10 سنين طب ايه ده عن الرينج بتاع الايج بتاع الميجمال تشينج؟ اول حاجه السن اقل من سنه او اكتر من 10 سنين ده انديكيشن لبايوبسي. تاني حاجه لو عنده بروس هيماتوريا المفروض الميجمال تشينج تعمل نيكروتيك بس. طب لو نيكروتيك ومعاه بروس هيماتوريا كده هسميها في البطنه نيكروتيك نيكروتيك وده ما ينفعش مع الميجمال تشينج يبقى كده بقول دي تاني يبقى محتاج بايوبسي. لو عنده يبقى تاني حاجه بروس هيماتوري جبنا ثلاثة سيفير هايبرتنشن ارت ستار. يعني العيال وانا بشخصه في الاول البروتكت سندروم كان عنده سيفير هايبرتنشن بعد شويه مقبول لان يعني بعد شويه هاخد ستيرويد ستيرويد ممكن تعدي بطل. لكن لو انا بشخصه من الاول قبل ما ابتدي علاج كان عنده سيفير هايبرتنشن دي برضه هفكر في النيفريتك من بروتكت. بيدرس بوست ستيرويد لو الفيتشر دي مش موجود يعني لو اديت ستيرويد ما استجابش. طب وانت اقول ما استجابش بعد شهر لو عيان جاي واديت نيفروتيك سندروم اديت ستيرويد ما استجابش بعد شهر يبقى كده راجع نفسه لازم اعمل رينال بايوبس. يبقى ثالث انديكيشن او رابع انديكيشن فيلير كورسبوند تو ستيرويد افتر 4 ويكس. اللاب لو سي 3 از كونسيوم المفروض المينيمال تشينج ملوش علاقه بالهيل كومبلكس بس المفروض السي 3 يبقى نورمال. لكن لو نتفرج ومعاه سي كونسيوم تبقى حاجه ثانيه غير المينيمال تشينج. سي 3 از كونسيوم ده انديكيشن لبايوبسي النيكروتيك. لو الكيتي فانكشن امبيرد فالمفروض المينيمال تشينج ان البروتيك سيندروم مابيبقاش فيه امبيرد كيدني فانكشن. ده كده الانديكيشن لينا البيوبسي ان البروتيك. كده قلنا الانفستيجيشن بتاعت النيتريتك بيرجع تاني ازاي هو النيتريتك؟ ده اسكت بس بلاش تعمل حاجات مركبه بلاش تقول لي انا جاي لعيادة الدنيا وعنده هو اسوشيشن للتاني احنا بنتكلم على الانفستيجيشن وعندك حاجة تتصرف وتخش بيها خلاص يبقى ده البلد. يعني انا هتبقى كيف مريض البلد. هتقول لي البروتكت حاجة وعندك حاجة تانية خالص. حاجة تانية خالص من ايه؟ طب والله ارفع خالص من البول الموضوع ده يبقى عنده حاجة يقول لي الجيزك. طب هي اللي تعمل البروتكت. زي ما حضرتك بتاعت الموضوع ده يبقى عنده حاجة تانية. يعني اقول ده لوبس. خلينا نشيل وعطي لوبس. ما هي اللي هتعمل البروتكت. وارد تعمل البروتكت ولا لا؟ هتلاقيه مكتوب في الجزء في البروتين وهتلاقيه مكتوب في الجزء في الهيماتوريا will cause chronic renal failure. The person who has Alport syndrome will either present in the hematuria, or nephritic, or necrotic, or chronic renal failure. The question is, chronic syndrome. وعيدار إذا كان يسعى يبقى عنده ألبرت سندروم ولا لا، مش لازم أسأل حد في العيلة عنده نيكروتيك سندروم، لأن الحد اللي في العيلة ممكن يبقى عنده هيماتوريا مش نيكروتيك، ممكن يبقى عنده كرونيك رينال فيلير. أسأل على جزء التامل هيستوري أوف كرونيك رينال فيلير، مش لازم يبقى جزء التامل هيستوري أوف سيميلر كونديشن بس، جزء التامل هيستوري أوف كرونيك رينال فيلير. الرابط اكسسيف اميرجنت كرايس. وهنا ايه الديزيز سميته الباثولوجي، يبقى انا مش عارف الايتيولوجي بتاعه. ده لو كنت عارف الايتيولوجي كنت قلت اجل ان انا بتكلم على البوندس وعين الباثولوجي، يبقى اكيد انا مش عارف الايتيولوجي. يبقى المقصود برابط البروجريسيف بولمونري كرايسيس هنا مقصود على انه كوز، يبقى هو السبب بتاعه ايديوماتيك كريسنتيك بولمونري كرايسيس. انا بقول لو كان في تسقيط او ممكن تسقيط ما كانش عارف سبب، انا مش عارف سبب. لو كان المقصود بتاع المقصود اقول ايه؟ اقول له بس هنا ليه قلنا عليها رابط البروجريسيف او ليه قلنا عليها كريسنتيك؟ لان السبب الحقيقي مش عارف. طيب المقصود بكلمة رابط البروجريشن ده هو ايديوماتيك كريسنتيك كولومبيان ارترايتس، هو ده الدي. في واحدة بقى لازم تزودها سيستميك لوبس، هنزود نمرة 8 سيستميك لوبس. لازم نحط السيستميك لوبس في كل الرينال وكل الكولومبيان برزنتيشن، لان اللوبس الكرايتس لوب باثولوجيكال تايبس كتير قوي. فينفع يجي بأي جلوميرولار برزنتيشن، ينفع يجي هيماتوريا بس، ينفع يجي نكريتك، ينفع يجي اكيوت رينال فيلير، ينفع حتى يجي صاب اكيوت اللي هو الرابيد بروجريسيف، ينفع يجي كرونيك رينال فيلير، ينفع نكروتك، ينفع اسيمبتوماتيك برزنتيشن. فلازم كل الجلوميرولار برزنتيشن تحط سيستم. كده الفيشن الانفلاميشن ده اليوم كومبليكس ميديتد، يبقى انا عندي انتي انفلامات الستيرويد الرونالد ستيرويد فامر لا نفكر كنا فكرنا ان انا عندي جرنال فايت ده كنا نديله ستيرويد لكن ما بيحصلش ما بياخدش ستيرويد طب دي لان البروجنوزز جود بروجنوز 5% من العيانين بيخف لوحده من غير ما ياخد ستيرويد عكس الميمري تشينج الميمري تشينج في منهم تديله ستيرويد شهر كامل ما يخفش وتديله ستيرويد شهر كمان ما يخفش وهو برضه الميمري تشينج لكن الجزء في الفوكال دومينال فايت ليه خدوا القرار مع ان عنده انفلاميشن وده اسمه كومبلكس ميجين للنوع انتي انفلاماتوري فيه There is no steroid therapy. معناها ان يوم يجيب الانسانيشن لان الكبنوس بتاعها كل كبنوس في كلمة التسيب هيخص الوحده ومش لازم اديله سايد افكت بتاع المشكلة يبقى كده تسأل طب لغاية ما يخص الوحده لغاية ما تفكرت تخص الوحده العادي يتحسن No anti-inflammatory treatment, no steroid therapy by any bosses to cook a classic presentation of that. معرفش انت تاخد البطن النوع القليل قوي اللي احيانا بيتاخد فيه ستيرويد على الاقل في سبع افراد الجسم واحنا مش هنقول احسن. طب لغايه ما العيان يخف لوحده عنده سيمتوماتيك يعني ايه سيمتوماتيك؟ يعني كل السيمتوم اللي عنده اتعامل معاها مؤقتا لغايه ما نخف. هنمسكهم واحده واحده. اول حاجه الهيماتوريا. هل الهيماتوريا ليها سيمتوماتيك تريتمنت؟ يعني العيان عنده هيماتوريا وانا مش هعرف اوقف سببها لكن ايه اللي ممكن اعمله لعيان عنده هيماتوريا سيمتوماتيك؟ ان لو الهيماتوريا عملت سيفير انيميا اديله كانسر سيرجن تبقى دي سيمتوماتيك ما بيحصلش برضه مش مكتوبه لانها الجلوميرولر هيماتوريا مش ريكوردد انها توصل لانيميا. الريت بتاعها عبر في بلاد بيسل اتقطع وندف. فهي الجلوميرولاي بيحصل منها هيماتوريا. الجلوميرولر هيماتوريا ما بتحتاجش سيمتوماتيك تريتمنت. عمرها ما بتحتاج نقل دم يبقى دي مش محتاجين عليه بقى اصلا. الروجونيا العدد عنده الروجونيا دي السيمتوماتيك مانجمنت بتاعه هو مش عارف يخرج الميه يبقى الحل تقلل الميه اللي بيشربها. اذا كان في مشكله في الفلويد اكسبريشن او الووتر اكسبريشن يبقى نعمل فلويد اكسبريشن. فلويد ريستريكشن يعني اديله فلويد على قد ما هو بيعرف يخرج الطفل. هو الطفل ممكن يعمل ريستريكشن لقد ايه فلويد او ووتر؟ اول حاجه اسمها انسنسبل ووتر لوس. انسنسبل ووتر لوس اللي هو الووتر اللي اكسكريتد من غير ما يتشاف خالص من السكن غير العرق. انسنسبل ووتر لوس من السكن مش ما بيتشافش غير العرق، العرق بيبقى زياده. ومن الاسكالات التراك وده كميته 400 مللي بير متر سكوير بير داي. يبقى انا محتاج اعوض دول. محتاج ياخد دول 400 مللي بير متر سكوير بير داي. زائد كمية اليورين اوت اللي بيعرف يعملها مهما كانت قليلة. زائد اني ابنورمال نوسز. ابنورمال نوسز يعني ايه؟ يعني عنده فوميتنج، عنده ضيارية. هو دي كمية الفلويد اللي ممكن الطفل يتخلص منها. 400 مللي بالمتر سكوير بير داي يعني الانسان عنده موتر لوس زائد كمية اليورين اوتبوت في اليوم اللي قبله زائد اني ابنورمال بوستس. يعني لو الطفل السيرفس اريا بتاعته 1 متر 1 سكوير متر وبيعمل اليورين اوتبوت في اليوم 200 مللي يبقى كده هو بيعمل 200 وهو السيرفس اريا 1 متر يبقى هديله كمان 400 بالمتر يبقى ادي 400 و200 600 يبقى كل الفلويد اللي مسموح ياخدها في اليوم 600 مللي. 600 مللي يعني 3 كوبايات مش 3 كوبايات ميه 3 كوبايات سوائل. يعني لو قلنا انهم 3 كوبايات ميه هنشربوا 3 كوبايات ميه في اليوم وعندهم واكثر منهم عصير وشوربه وكل حاجه ده يفوت كل الفلويد مية وعصاير وسوائل أي حاجة تانية مالهاش دخل في السلوك ده. فكده السيمتوماتيك مانجمنت هو الكولوجوريا فلويد ريستريكشن. طب امتى وقف الفلويد ريستريكشن؟

ان كان سم ايجيبشن مش هيقلل السيرم كانسر لكن هيبروتكت الهارت. العيان عنده هايبر كاليميا علشان احمي الهارت هديله كالسيوم. العكس صحيح، العيان عنده هايبر كالسيميا علشان ابروتكت الهارت هديله بوتاسيوم. البوتاسيوم والكالسيوم بيعكسوا بعض على الهارت. نمرة ثلاثة جلوكوز انسولين انفيوجن. هناخد في البطنة ان الانسولين بيدخل الجلوكوز جوه السم ويدخل معاه البوتاسيوم. فلو انا عندي السيرم بوتاسيوم عالي يبقى ممكن ادخل الاكسترا سيلولار بوتاسيوم جوه السم ان انا اديله انسولين. فانت لو اديت انسولين بس هدخل في هايبوغلايسيميا فلازم ابقى مدي جلوكوز انسولين انفيوجن. الكتاب كاتب ستوب مش مهم قوي في الجلوكوز، يعني فاهم انت عايز تديك جلوكوز انسولين انفيوجن ده يقلل السيرم بوتاسيوم. لو السيرم بوتاسيوم اكتر من 7.2 ممكن يعمل فيتال اريثميا فكده محتاج بقى كوميونيكيشن. بعد كده اللي محتاجين عليها لو جالي كلينال فيلير اكيوت كلينال فيلير، اكيوت كلينال فيلير محتاج اورجنت دايلسيس، والاورجنت دايلسيس اللي بيتعمل هو البروتينيال. فممكن عيان البوست سبيكتروفال والميرور تيست يحتاج بروتينيال دايلسيس. لو عنده المانيفستيشن بتاعت الاكيوت كلينال فيلير سيفير هايبر كاليميا اكثر من 7.2 ريزيستنت اكسيدولوجيز ما بيتصلحش او بلمونري ديزيز. لو ممكن نقسمها لثلاث حاجات، انتي مايكروبيال ثيرابي سيمتوماتيك تريتمنت اوف سيفريتك سندروم زائد تريتمنت اوف كومبليكيشنز. اندروجينوس اكثر من 95% من العيانين بيخف وزيد 2 مانث، ولو ما خفش وزيد 2 مانث هنعمل دايلسيس. مش مهم ارقام الوقت اللي بيحصل فيه امبروفمنت، اقل من 5% من العيانين ممكن يحصل له كومبليكيشن، يموت في الاكيوت ستيج او يجي بعد اكيوت ري ستيج. اخر سؤال تبص فوكال جلوميرولر كرايس بس مش عايز حاجه تحصل. العيان اللي كان بيجيله روماتيك فيفر، العيان اللي كان بيجيله روماتيك فيفر مره كان بيقعد ياخد بعدها بروفلاكتيك بنسلين قديم 5 سنين، وفي عيانين بيجيلهم روماتيك فيفر مره فرنايت يقعد طول عمره ياخد بروفلاكتيك بنسلين. طب العيان اللي يجيله بوست في الكوكوكال جلوميرولر كرايسس مره هل محتاج بعدها ياخد بروفلاكتيك بنسلين؟ الاجابه لا. ليه؟ علشان الريكرنس فيري رير. والعيان اللي بيجيله روماتيك فيفر مره بيبقى مور لايبل ان يجيله تاني، واللي يجيله فرنايت يبقى مور لايبل ان يجيله روماتيك فيفر وبرضه على شكل فرنايت. لكن اللي بيجيله ستريب بوست في الكوكوكال جلوميرولر كرايسس مره مش لازم يتكرر عنه. علشان الريكرنس از فيري رير سو بروفلاكتيك بنسلين از نوت نيدد. فبقى علشان محدش يسال ليه مش هناخد لونج اكتنج بنسلين بعدها. الريكرنس از فيري رير سو بروفلاكتيك بنسلين از نوت نيدد. نرجع بقى للجزء اللي كنا نقوله في صفحه 8. العيان ما ينفعش تخليه، العيان خليك في الصفحة دي خليك في الصفحة دي. بس هنرجع بسرعة في الصفحة 8. وعلى فكرة الموضوع مش مهم أوي ما جاش قبل كده ريتم، ومش هو الكلاسيك بتاع النيكروتيك اللي هو ديفرنشال دايجنوزيس اوف نيكروتيك سندروم ان ذا فيرست يير اوف لايف. النيكروتيك معظمهم بيجي بعد سنتين. لكن لو جالي بروتكس الجروب في البوليس زيرو بوينت ايه البروتكس؟ هم 10 حاجات الثلاثة فيهم ثلاثة كونجينيتال وثلاثة انديوباتيك. ثلاثة كونجينيتال، كونجينيتال نيكروزس، كونجينيتال توكسوبلازموزس، كونجينيتال سيفلس. الثلاثة الانديوباتيك، انديوباتيك ميرتلنس، انديوباتيك فوكال سيجمنتال، انديوباتيك مينيمال تشينج. وبعد كده في ثلاثة تانيين اللي هو نيل باتيلا سندروم، نيكروبلاستوما اللي هي حاجه زي الويلمس تيومر او نوع من انواع الويلمس تيومر، وهيموليتيك يوريميك سندروم، واخر حاجه ميركوري بويزن. انا بسال الاثنين على ايه منهم؟ يبقى هما نفتكر بس ثلاثه كونجينيتال وثلاثه ايديوماتيك، يبقى افتكرنا سته او 10. ثلاثة كونجينيتال، كونجينيتال نيكروزس، كونجينيتال توكسوبلازموزس، كونجينيتال سيفلس. ثلاثة ديوباتيك، idiomatic malfeasance, idiomatic total segmental, idiomatic minimal change. هنتكلم على الاثنين، على الكونجنتال نيفروسس والهيموليتيك نيوريميك سندروم. الكونجنتال نيفروسس ده السومر ريسيسيف ديزيز، الطفل بيبقى عنده بروتينيوريا سيلز بيرز، بيتولد عنده بروتينيوريا هيمو بروتينيوريا، لكن الهديمه غالبا بتظهر بدل هيمو، يعني مش لازم يبقى مره من يوم الولاده، وبيورم خلال 3 شهور. البيوبسي طبعا احنا قلنا البيوبسي سندروم اقل من سنه ده انديكيشن للبيوبسي على طول، فده هيورم في خلال 3 شهور، هيتشخص بدري قوي، لازم يتعملوا بيوبسي. البيوبسي بيبان فيها سيستم دايلاتيشن وبروكسيمال كونفيوجن تيوبز، عشان كده اسمه تاني الفانتايل مايكروسيستيك تيوبز. ما حدش يسأل طب ايه علاقة السيستم دايلاتيشن في البروكسيمال كونفيوجن تيوبز في النكروك؟ النكروك انا متوقع مشكلة في الجلوبري لارج، مش مشكلة في الكونفيوجن تيوبز. احنا قلنا الباثولوجي مش هيجوز انه يكسر الكلينيكال بيرسبشن، لكن الباثولوجي بيقول ان هو ده فعلا الدليل. حاجة البطولوجي هنا بيقول ده اسمه كونجنتال نيفروسس، عشان اعرف ان البروجنوز بتاعه از فيري باد. تقريبا بيدخلوا كلهم في كرونيك رينال فيليير قبل ما يتم سنتين. ايه ده عايش؟ البروجنوز بتاع الكونجنتال نيفروسس في البطولوجي ده فيري باد بروجنوز. ممكن يتشخص انتي نيتا بقى فيها فاميلي هيستوري دي انكريز الفا سيتوسيس. التريتمنت انا شخص كونجنتال نيفروسس، قلت لسنه كام شهر وشخص كونجنتال نيفروسس، هل له علاج؟ هل ينفع فيه ستيرويد؟ طبعا لا، هي ستيرويد وما بتطلعش ستراكشر ابنورمال، فمش هينفع فيه ستيرويد. طب علاجه ايه؟ سيجنفا؟ يعني طفل سنه قريب سنتين هجيب له كيمياء من طفل قريب سنتين بقى عشان تقدر تخرج وده؟ مفيش طفل قريب سنتين هياخد الديسيجن ويتفرج يبتدي فيه ثلاث حاجات: the price of the property, والمنتج أنيميا, وصروف وسيكوني. طبعا هتعمل كونترا يعني الانيميا كبير قوي. طب الديبروجكت ما دي ازاي؟ انا قلت هنسمعها بكل البروسس اقوم وحاجات كده فيها الدنيا وليه مسؤولين. بس اشهر برزنتيشن من اربعه تلاقيهم فيها اللي هو حتى اسمه ايموليتي كيورينيك. الديبروجكت بتاع الايموليتي كيورينيك غالبا هنشوف فيها الدنيا. فدي ممكن يبقى ليه مسؤولين, ممكن يبقى ليه بروسس الجنوب, وممكن يبقى ليه بروسس. بالنسبة للنظري انا كنت قلت الحتة اللي فاتت دي تغيير, لا التغيير مش هيبقى الاسبوع الجاي, هيبقى اللي بعده. احنا الاسبوع اللي جاي كل حصص النظري موجود السبت الصبح وبعد الظهر والحد الصبح والعقاد والثلاث الصبح والعقاد والاربع الصبح وبعد الظهر. في الاسبوع اللي جاي كلها النظري موجوده في مواعيد ومفيش حصص مرضيه عشان عارف منكم ازاي عارف منين تركي جنب بالضبط تركي حتى ها تركي اي كلام. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.